عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر شعبان بالكامل؟ ما أعرف هذا. ما الذي عليه علم أهل العلم أنهم يكرهون يعني إذا انتصف الشهر يكرهون الصيام بعد انتصاف الشهر أو تقدم رمضان بيوم أو يومين. ماذا أفعل إذا لم أصلي الشفع أو الوتر قبل النوم وأدركني الفجر في الركعة الأولى؟ أدركت الفجر في الركعة الأولى، هل أصلي الشفع أو الوتر عند الضحى؟ لا، عند الضحى إذا كان شفعك ووترك ثلاث فتصلي أربع، وإذا كان خمسا فتصلي ستا، وهكذا. يعني لا توتر في النهار، لا تصلي واحدة في النهار، بل تجبر الواحدة التي تصليها في الليل بركعة ثانية، فإذا كنت تصلي ثلاثا فصلي أربعا تقضيها، وهكذا. قال هل التقاء الختانان بدون إيلاج أو إنزال يوجب الغسل كغسل الجنابة؟ نعم، كما هو نص الحديث. ها؟ نعم، إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل. قال يعني إذا التقى الختانان وجب الغسل. ها؟ لكن التقاء الختانين لابد من يعني علاج بسيط. نعم، حتى يتفق. قال قام بصلاة الشفع الوتر بعد العشاء ثم دخل الروضة فقمت بصلاة الشفع الوتر مرة ثانية. لا، هذا ما يكرر. لا وتراني في ليلة. نعم، السلام عليك. ترجمة حقك أقول ترجمة في الباب اليوم، يقول الشيخ إنه بت في المقال هو الشفاعة، بين بعض التراجم يقول ما روي عن النبي في الحوض، يعني كأنه المقام محمود هو الشفاعة، غير القول الذي يقول بأنها الإجلاس على العرش. لما لا يكون المقام المحمود له هذه المشاهد كل أي له هذه المشاهد كلها؟ الإمام رحمه الله عليه بت فيه، قال هو المقام. لا لا لا لا، يعني لا يؤخذ على أنه بت. لو سألتك مثلا قلت ما هو الخبز فأخذت رغيف وقلت هذا الخبز، هل هذا بت في أن الرغيف الذي بيدك هو الخبز كله؟ لعلنا نخرج كلام لا ذكائي على هذا. ما أظنه ينكر يعني أي الروايات الأخرى، فهذا نعم هذا مقام المحمود، وكل والمقام المحمود له مشاهد يحمده الأولون والآخرون فيها عليه الصلاة والسلام. ما عندك غير هذا؟ ما أدري. إيه، بارك الله فيك. حقيقة مجيئك جزاك الله خير يعني يسرنا ويثري الدرس، الله يوفقنا وإياك. نعم، في سؤال؟ في شيء؟ بسم الله. يقول التشهد الذي بنوثر التشهد الأوسط، يقول ما حكم من يكمل التشهد بالكامل؟ إذا تمكنت لا بأس، إذا كان الإمام يطول مثل بعض يعني يطول ويمديك أنك تصلي على النبي فلا بأس، ورد هذا. أي نعم، وإذا ما أمكنك فكان يعني من السنة أنه عليه الصلاة والسلام في الجلوس للتشهد الأوسط كأنما يجلس على الرضف يعني يخفف. ما حكم رفع اليد في الصلاة على الميت؟ مستحب، يعني كل تكبير حال القيام يشرع رفع اليدين في التكبير. نعم يا شيخ. حكم الصلاة خلف الإمام، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، هل صلاة الإمام بنفسه صحيحة؟ هل صلاته